أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا النبي بعد. ثم أما بعد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. المشكلة عندهم هم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ممكن غير دي تكون بتنفي وجود عمد، وجود أعمدة، أو ممكن بتكون بتنفي الرؤية، يعني في عمد لكن أنتم مش شايفينه. والبعض حتى بيميل لده، بيقول لك إن يعتبر الضغط الجوي ده بمثابة أعمدة يعني في السماء. يبقى بغير عمد ملهاش عمد كما ترونها، او بغير عمد مرئي. ثم استوى على العرش، وانها في الاعراف وفي يونس. وسخر الشمس والقمر كله يجري لاجل مسمى، لغايه بقى الشمس اذا الشمس كورت. يدبر الامر، كلمنا عنها في سوره يونس برضو. مدبر الامر حكيم، محال في حقه العبد. كل قضاء الله خير. اي حاجه تحصل له طمن نفسك بالايه، التفكير ان هو مدبر الامر، اكيد ليه حكمه. مش شرط تكون انت ظاهر على حكمه الزلات، خفي عليك. يفصل الايات لعلكم حتى حد يقول لي ما يدبر امر الاله لسه بقول قالها بكده يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ده يبقى الانسان عنده يقين بالاخره. ليه؟ ان القادر على هذه الامور في الدنيا قادر يوم القيامه على البعث. وهو الذي مد الارض. الارض احنا الارض هي كرويه بس معنى كده ان فيها الحافه يعني لها حرف كده هتطمن عليه؟ لا، هي عشان دورانها حول محورها هو اللي بيخلي الارض دايما ممتده امامه. وهو الذي مد الارض وجعل ما قالش عليها قال فيها داخلها وجعل فيها رواسيه. لان الجبال اللي ظاهر على سطح الارض ده ما يتقاربش باللي باطن الارض، ولكن امتداد الجبال داخل الارض يعني حاجه فيه بيبقى اكتر واكبر من اللي على سطحها. ده اللي بيثبت الارض رواسي، لان حتى الزلازل مرتبطه بتغيرات تحت سطح الارض. وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. نباتات، حيوانات، انسان، شيء، جن، يغشي الليل النهار. طبعا الزوجين الاثنين هنتكلم على الثمرات، هنتكلم زي الانسان والحيوان والجن ايضا في ايه؟ في النباتات في زوجين اثنين. والبعض قال صنفين يعني ايه غير موضوع اللي هي ذكر وانثى ممكن يكون صنفين. يغشي الليل النهار، قلنا يغشي الله سبحانه وتعالى الليل النهار يجعله غشيا للنهار يغطيه ظلماته والعكس. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وفي الارض قطع متجاورات لا قطع تنجم ببعض زي ما حتى خدناها برضه سوره الاعراف. والبلد الطيب في الولاد قوته ارض طيبه ارض خبيثه ارض تنبت ارض لا تنبت. وجنات من اعناب وزرع ونخيل. خلي بالك الجنات من اعناب لكن زرع دي معطوف على جنات فيها قطع متجاورات زي ما قلنا جنات من اعناب بعد كده وزرع تكتبي غلط تشكيل يقول زرع لا وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. تلاقي معظم النخل اللي احنا بنشوفه في بلادنا ده غير صنوان. يعني غير صنوان؟ طالع على ساق واحده. ما في نخل بيطلع على ساقين؟ لا، هي بتبقى بادئه بساق بعد كده ايه؟ تتفرع على اثنين. موجود في سينا وفي بعض البلاد يعني اللي هو تبقى النخله طالعه بدايتها كده مثلا ممكن لغايه هنا بعد كده تتفرع على ايه؟ لنخلتين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه صنوان. ده اسمه صنوان. غير صنوان معظم النخل الموجود في بلادنا. سبحان الله يقول لك ايه؟ هل ده ليه ماء مخصوص وده ليه مخصوص؟ نفس الميه اللي بنشرب منها وبيشرب منها الحيوان هو اللي بيسقى منها تسقى منها دي النباتات. شوف مشتركين كلها في حاجه واحده. مفيش حد يقدر يستغنى عن الميه. يقول لك انا مش هشرب ميه زي بقيه البشر. انا هشرب ميه معدنيه. مش ميه معدنيه طبيعيه ميه في الاخر ميه. غير الانسان مستغني عن الماء. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل يعني الثمر الذي ثمارها افضل من الثمار الثانيه في الشكل في اللون في الطعم في الفوائد. ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد ده الكفار. وان تعجب من عدد منهم الاعجب من يعني الاعجب اعجب شيء في امورهم عدم ايمانهم بالبعث. وان تعجب يا رسول الله من مثلا كلامهم على القران او عدم او ذكرهم حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم ايمانهم بالله عدم ايمانهم بالبعث اعجب امر. يقولوا ايه؟ أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد يعني قادر على كل اللي فات ده مش هيبقى قادر على بعثكم. احنا كبشر شوف هضرب لك مثال في حاجه ايه؟ انا يعني لسه الحلقه اللي فاتت دي اللي هي في المركز الثاني اي فيها نفس الكلام. عشان كده ممكن يكون الموضوع بالنسبه لي ايه؟ ايسر. مش كده؟ لو بحثت على حاجه مثلا ساعه في التفسير عشان كده بقولها بسرعه هنا لسه كنت مدور عليها هناك. لما حد فينا بيعمل حاجه مرتين تبقى اسهل عليه. وان تعجب فعجب قولهم. فالاعجب من عدم ايمانهم بعد كل هذه الادله قولهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد. مش هيقنعهم بقى، مش عارف يقنعهم. المرة اللي هقول إيه؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك يقولوا المصيبة وأولئك الأغلال في أعناقهم القلود وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، العقوبة الحالة السيئة العقوبة قبل الحسنة اللي هي الإيمان المترتب عليه

يعني ده مش مقصود ده هقول بس بدونه بعد كده لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى او في علاقتنا بربنا. انا مثلا كنت بشتغل شركه ملاحه فكان معدل من 9 ل 4 ونص فانا كنت بظبط نفسي اروح ايه 9 و10 9 و14 اصل 9 وربع و9 و16 هيتصوموا ربع يوم فجاه اتقومش 4 ونص و5 6 بقى قدامنا ايه عايز دقايق بتعامل مع الشركه بايه بالخوف من العقاب ما ينفعش اجي متاخر عشان ما يتخصمنيش كل شويه وما ينفعش امشي بدري برضه ايه هقول لك مش بتاع شغل ولا مشغول. لكن في ناس كانت بتتعامل مع الشركه مش الخوف بس من العقاب تعاملها بالحب ازاي يروح بدري الساعه 7 الصبح يقعد لغايه 7 8 بالليل حتى يقول لي كده انت مش بتحب الشركه مش قلبك على الشركه زي زمايلك اقعد اسهر كده عايز تروح ليه؟ يا جماعه في تحفيز وفي الدنيا مش شغل بس لا اقعد مع زمايلك ولا حتى لو قالوا لي مين والكلام ده هو تعامل تفكيرهم كده دي ناس دي ناس قلبها على الشركه يعني مش خايفه من العقاب بس لا يعني الاثنين فده بيسموه ايه؟ فده تعاملنا مع ربنا ان انا مش بعبد بس ربنا يعني خوف من العقاب او بأدل عليا خلاص يعني مثلا والله واحد يقول لي يعني لازم ندعي ثلاث مرات قلت له ده كده واحنا على الصفا نقول للذكر وندعي طب كده العمر هتطول قوي كويس يعني كده العمر ممكن تاخدها ثلاث ساعات لو خلصت نص ساعه او خلص سعي بصفا ورا نص ساعه لكن ممكن ثلاث اربع ساعات والله انت حر انت تقول يا كده ما حصلتش والله انت عايز تتعامل بقى بالخوف ده لقيت حصلت لكن الحب بقى انك ايه؟ تقول يا رب لا تقعد ساعات اكتر من كده بكتير يعني. واضح؟ فتعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى بين ايه؟ الخوف والحب. ويخشون ربهم حتى جاء بعدها ويخافون سوء الحساب. اللي هو الا يغفر الله لهم ان يحاسبهم على كل ما عملوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يقول لك فلان ده صابر بس هو ما كانش يريد وجه الله. ونريد الناس يمدحوه. يقول لك ده جلبة. لا الصبر على البلاء او عن المعصيه او على الطاعه ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واقاموا الصلاه فاول وقتها بخشوع وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، سرا اخلاص، علانيه قدوه. ويدرؤون بالحسنات السيئه ممكن معنى ان دي قبل المعامله السيئه بالمعامله الحسنه زي يقول في الصلاه مثلا ادفع بالتي هي احسن السيئه او ممكن يكون بيدفعوا السيئات بالحسنات يعني ايه؟ إذا عصيت الله في مكان فلا تفارقه حتى تطيعه. إن الحسنات يذهبن السيئات. أولئك لهم عقبى الدار، عاقلة بقى المحمودة الجنات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. شوف كم صفة فوق. لكن اختاروا إيه؟ السلام عليكم إيه؟ بما صبرت. ده الآية كان فيها صبر نفسها بغض النظر عن قبلها. كان فيها وأقاموا وأنفقوا ويدرؤوا مش كده وقبلها كان فيه يوفون ولا ينقضون يصلون يخشون يخافون اختاروا من كل نور سلام عليكم بما صبرتم. الجملة دي على فكرة الآية دي يعني لها أثر كبير جدا في تغيير حياة ناس أعرفهم يعني. الآية دي مع بساطة الآية دي. حد يقول لي مثلا أنا حاجة معينة مش عارف أوصلها من المعاصي. أقول له كل ما تفكر فيها افتكر الآية دي. اصل مفيش وقت ان هو يسمع محاضره ولا يسمع درس ولا ايه رايك؟ افتكر دي بس، كلام بسيط قوي. افتكر الملائكه كده لما انت تسيب الحاجه دي تقول لك سلام عليكم بما صبرت يوم القيامه. واحد يقول لي انا مش قادر ان انا اصلي قيام ليل ولا قادر ان انا اصحى صلاه الفجر. قول له افتكر كده لو انت سمعت اذان الفجر او سمعت منبه الفجر لسه هقوم مش مشكله بقى. لا افتكر بقى ايه؟ ان انت ممكن تحرم من ايه؟ سلام عليكم بما صبرت. واضح؟ ده في التعامل مع الطاعة أو المعصية. الإقبال على الطاعة أو كف النفس على المعصية. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، عقبى طبعا إيه الجنة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فريق كامل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لعنة طرد من الرحمة، سوء الدار هي جنة. ايه علاقة الآية اللي جاية دي باللي فات؟ قل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يوسع، يقدر يضيق. حد يفكر. أنا حد سمعها برضه وقت كده من الدنيا. إيه يا علاقة؟ نتكلم عنها. حاجة وشاكة قال يبسط ويقدر. لا عارفه يعني مش موضوع

لعظام سلات النجاشي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، دي بقى قوية جدا. الناس اللي يقول لك ايه، لا هو القرآن يا جماعة مش بقولك للبركة والثواب، عشان كل واحد يراجع نفسه لما يقرأ القرآن، ما بيقرأ تدبر عشان يشوف يراجع نفسه. القرآن بيقول كذا أنا بعمل كذا، القرآن بيقول ما تعملش كذا أنا متجرأ عليه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. شبه الموضع الأول في سورة البقرة، كان عندي موضع أول بعد ما، بعد الذي، بعد ما، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ده الأولى كانت بعد الذي، وكانت طبعا نصير في الآخر، وكان عندي من بعدي. وإيه المعنى المتاب ومعنى؟ يعني ما أجمع لكن احيانا تاتي اللي هي منيب، يقول لك منيب راجع الى الله بالتوبه او راجع اليه في جميع اموره. لكن هنا مآب بقى هي دي، واليه مآب اليه مرجعين للجزاء يوم القيامه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. برضه كانوا بيعيبوا على الرسول حاجتين. الحاجه الاولى تزيين وتزوج، مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. الرسل قبل كده كانوا معظمهم الا يعني لحكمه زي ده احيانا تزوج. وما الحاجة الثانية كانوا بيعرضوا عليها، يقولوا احنا عايزين معجزات زي معجزات الأنبياء السابقين. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صلى الله عليه وسلم. دلوقتي كتير من الناس بيبتدعوا صلاة ليلة نصف من شعبان. ليلة نصف من شعبان لا فيها قراءة سورة ياسين ولا فيها دعاء، لا حتى الدعاء في ألفاظ حتى تخالف ما في القرآن. أولا هو سورة قصدي نزول القرآن أو الكلام على الأقدار، ده كان في ليلة القدر. نزول القرآن والأقدار فيها يفرق إيه؟ يفرق يعني يقضى يفصل. أي حد مكتوب له إنه يحج السنة دي هيكتب او يفرق، هو طبعا مكتوب في سبب علم الله. لكن الملائكه تعرفوا امتى؟ هتعرف امتى الملائكه؟ لقيت نفسه من شعبان كويس؟ اي حاجه مكتوب له رزق، مكتوب له حياه، مكتوب له موت، يفصل من اللوح المحفوظ الى الملائكه اللي هي موكله بتدبير الامر في مدبرات الامر. ده اللي قد الناس بقى اللي بيقولوا ايه؟ اللهم ان كنت هذه ليله التي يفرق فيها كل امر حكيم في دعاء اللي هو بتاع عبدية ياسين بيسموها يعني. إن كنت قد تبتلي عندك في أم الكتاب شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. مش حاجة اسمها كده، هي أولا ليس فيها هذا الأمر. الحاجة الثانية بقى، إحنا قلنا وما كان الرسول أن يأتي في آية إلا بإذن لكل أهل الكتاب، يعني كل أمر قضاه الله قد كتبه الله عنده. ربنا سبحانه وتعالى كتبه عنده في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. بعض او جمهور المفسرين ان المحو والاثبات هنا، ان المحو والاثبات على الشرائع والاحكام، الشرائع والاحكام، وبعضها حتى بيربطها بموضوع المعجزات. يعني كان قبل كده الانبياء الاعتماد اكتر على ايه؟ على المعجزات الماديه. في كان في معجزات ماديه للرسول لكن ما كانش اعتماد عليها. طيب اللي برضه من ضمن الاقوال، بس طبعا يمحو الله ما يشاء ويثبت، موضوع القدر ده والدعاء ده ملوش علاقه بليله نصف من شعبان، ممكن يكون ليله القدر. موضوع الدعاء والقدر ده نبسطها شويه، يقول لك ايه؟ دلوقتي الملائكه علمها محدود، الملائكه علمها محدود، فالملائكه عندها علم ان في عقوبه معينه نازله على شخص معين، بيأمرها بتدبير هذا الامر او بفعل هذا الامر. الملائكة كل المعلومة اللي وصلها ان الشخص ده يعاقب، فتفاجأ ان صدر امر تاني للشخص بعدم العقوبة. ليه؟ اصل الشخص دعا. الملائكة ما يعرفوش حاجتين، يعرفوا حاجة ما يعرفوش حاجتين، يعرفوا ان في عقوبة، بس ما كانوش يعرفوا ان الشخص هيرمي، ما كانوش يعرفوا ان ربنا هيأمر بايه؟ برفع العقوبة عن الشخص ده او المصيبة. فالملائكة اقصى علمها ان في حاجة معينة هتحصل، لكن ما عرفوش الحاجتين. لكن ربنا عارف الثلاث حاجات، كل ده في الأول الكتاب هو اللوح المحفوظ. وضحت؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم زي فتح مكة أو أنه توفي لك لم يرى نهاية الفرس والروم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب لست عليه مسيطر. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أرضهم؟ قالوا تنقص أرض الكفر بالإيمان أو بفتحها بإيمان أهلها يعني. والبعض بيقول ده ظاهرة في الكون يعني، حتى لو دورت على ننقصها من أطرافها هتلاقي في فيديوهات زي الدكتور ضرون نجار في إيه ظاهرة يعني تنطبق عليها هذه الآية في الكون، تنقص أطراف الأرض أو حاجة زي. والله يحكم لا معقبا لحكمه، ما فيش حد هيراجع على ربنا حكمه يقول له ليه ما فعلت كذا أو إني عدل الحكم أو يرده، وهو سريع الحساب يحاسب الناس كلها في وقت واحد كما كان يرزقهم في وقت واحد. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. طبعا مكرهم تدبيرهم زي ما هنشوف اخر سورة ابراهيم ان شاء الله، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. طبعا اشهر مكر او كان اكثر اكبر مكر نظرهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره، مش عارف نوع هيهاجر، فربنا تركهم يخططون ويدبرون ويختاروا من كل قبيله رجل ويعطوه سيف والكلام ده، في الاخر اكثر مكرهم ومر النبي من بين ايديهم وهم نائمون او ضرب الله على عينه. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، عقبة الدار طبعا العقبة المحمودة للمؤمنين ومذمومة للكافرين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، مش هيقنعوا بقى المرات كلام بالآخر زي يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طبعا كلام على من آمن منهم أو من أكثر منهم. من أسلم من أهل الكتاب؟ بس مش كلهم، ما في ناس كتبوا العلم ده. من عنده؟ من أسلم ممن عنده علم؟ قل كفى بالله شهيدا بينكم ومين كمان شهيد إن أنا رسول وإن أنا حق؟ من عنده علم الكتاب؟ هم عايزين قالوا الرسول مش عايزين كلام نسمعه كده خلاص، احنا عايزين حاجات تحصل. فعايزين الجبال مكة تتحرك او يبقى في انهار، قول اقرا كلام اقرا زي ما انت عايز بس مش عايزين نفكر فيه وتقول لي امنوا بالكلام وصدقوه. احنا عايزين نصدقه لازم تحصل بيه حاجه، تحصل بيه معجزات، تحريك الجبال مكة، ما يبقاش في جبال يعني في مكة، يبقى في انهار، ان الموتى نكلمهم بعد القراءة، ايه رأي انت عايز؟ فبيقول ايه بقى؟ هنا جواب الشرط محذوف، فتقديره ولو ان قرآنا حصل بيه ثلاث حاجات دول لكان هذا القرآن، دي واحدة، مش هيلحق غيره. يعني ده يدل ان منقذ القرآن بسبب يحدث، يعني قلت من شوية ان حاجات خارقة للطبيعة، حاجات خارقة للعادة، مش معجزة، معجزة معنوية. يبقى بيسموها ايه كرامة؟ الإمام القرطبي، الإمام القرطبي يعني عالم مشهود له بالعلم، هو نفسه بيقول ان هو لما كان بيقرا بعض الايات وكانوا يعني في الاندلس كانوا بيترجوه يعني في انهيار دوله الاندلس، بيقول فربنا سبحانه وتعالى اعماهم عني، بل هو كان في صحراء وهم كانوا بيمروا رايحين جايين مش شايفين. فممكن فعلا يحصل بيه بعض الامور. لا بيقول لك الجمله بقى الثانيه يقولوها في التفسير الصريح، لكان هذا القران يعني ما كنتش حاجه غيره، مش ربنا مش حاجه ثانيه،

حي على الفلاح. بيقول لك فهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكره ويعتبره، عشان كده قال بعدها لكل صبار شكور. فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر، وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس، حتى لو الواحد يكره هذا الأمر. أمر يعني زي مثلا هقول أمر الصيام، تقول لي أصوم كل الوقت ده 15 ساعة، لا، ما هو خلي بالك، هو العقوبة ممكن تأتي ده لو الإنسان صام

بيعوضوا الأصنام، الكفار بيقولوا ملائكة بنات الله، الكفار بيحلوا ويحرموا. لا لا، ده يقول لك أعمالهم، هيتكلم على إيه؟ على أعمالهم. دلوقتي أعمال الخير اللي بيعملوه، لما نشوف بعض الكفار في زمننا وفي قبل كده بيعملوا خير. جماعة إحنا كمسلمين لما بنعمل حاجة ما مقصودش بيها وجه الله مالناش إيه؟ ثواب. ما بالك بقى هم أصلاً في البداية لم يؤمنوا بالله، فلم يقصدوا أعمالهم بوجه الله. كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصفة، الرماد مش محتاج ريح عاصفة، الرماد ده حطيته قدامك في مكان زي ده من غير ما تشغل لا مراوح ولا حاجة هيطير لوحده. ما بالك بقى لو الريح عاصفة اتنسف ملوش أي أثر، يبقى لم يأخذوا عليه شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. في البقرة على شيء مما كسبوا، لأن هنا كان مركز على أعمالهم، بدأ بكلمة إيه؟ أعمالهم. على الانتفاع على الثواب، ذلك هو الضلال البعيد. نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. صلى العصر ونكمل. لو انا وقفت الوقفه دي ببتغي بيها وجه الناس رضا الناس، انا خدت ثوابي. مشيت في الحديث يقول له انت تعلمت، يقول ايه؟ عالم. قرات، يقال قارئ. انفقت دمع كريم، فقلت ايه؟ خدت خلاص اكل. ربنا عشان دي بيوسع عليك الدنيا، يعني العدل ربنا ان اللي بيستنفق بقى كل الخير ده ياخد عليه اجر في الدنيا، اللي هو يوسع عليه في رزقه وفي علمه. لكن المؤمن لو حتى وصلت الحديث المؤمن من عند ربنا يطعم في الدنيا الحسنات، يعني يذوقه على حسنات حسناته، ويوم القيامه يحاسب عليه كده، ده بالفضل. لكن الكافر يطعم احسنته في الدنيا، يوم القيامه يقول انا عايز اكل، انت خدت بس في الدنيا كده عدل. ده كده هتعيده ويؤمن قبل ما يموت، كل اللي بيعمله بتدعيله يؤمن قبل ما يموت. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استمع استقيم وقلم استقيم وعلم وتركيب في قلوبكم استمع الله أكبر الله أكبر قم يا الله لنا الحمد الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ربنا لم يشأ ذلك، يأتي بخلق جديد لا يعصونه زي ما ليه. لا، ربنا شاء اللي فيه بشر يعبدونه يطيعونه، وفي بشر يكفرون به ويعصونه. وما ذلك على الله بعزيز، ممتنع يعني. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا ما صبرنا ما لا محيط. قالوا اسمونا في احنا فيه، شفنا احنا منعمين يعني في الحالتين، الجزع الصبر أظهرنا الجزع الألم ويسأل الحزن على ما نحن فيه، مش هيفرق كثير. محيص يعني مهرم، دي بقى اسمها قبة الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم. مثلا وعدكم إن في بعث، وأنا عبدكم ما فيش بعث وطلع في بعث، إيه يعني أخلفتكم. وما كان ليا كتير أوي بيقولوا لي هي ليا وما كان ليا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كانش عليكم تسلط قوة قاهرة، أنا وصلت لكم وقلت لكم وأنتم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مغيثكم يعني الصرخ اللي هو المستغيث، وما انتم بمصرخي. اخر جمله من كلامه اني كفرت بما اشركتموني من قبل، جعلتوني شريك مع الله في الطاعه او في العباده. ان الظالمين، ده مش من كلامه، ان الظالمين لهم عذاب اليم. ده تعليق على كلامه. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. طبعا ادخلوا باذن ربهم. تحيتهم فيها سلام، ملائكه تحييهم، يحيي بعضهم بعض، ربنا سبحانه وتعالى يحييهم. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة، كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت متمكن في الأرض لها جذور وأفرعها في السماء تؤتي أكلها للثمار بتاعتها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. طب إيه علاقة النخلة كلمة التوحيد؟ يقول لك كلمة التوحيد راسخة وثابتة في قلب المؤمن، غير كده تؤتي أكلها ليه ثمارها. إيه ثمار التوحيد؟ الأعمال الصالحة دي ثمار التوحيد. ما عشان من شوية يقول الكفار إيه ثمار أعمالهم كده؟ إيه عقدتهم مبنية على مش مبنية على إيه؟ أصل ثابت المؤمن موحد، مش كده ربنا اللي يعطيه على ما يعني ما يفعله الأخلاق ثمارها الأخلاق المعاملات كل مبني على أساس اللي هو الإيه؟ توحيد الله، هي تصد بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. طب ومثل كلمات خبيثة كشجرات خبيثة، تقول شجرة الحنظل والبعض يقول لا هي شجرة لا وجود لها، لأن حتى الحنظل ده شجرة لها منافع فطيبة، لكن هي الحنظل وجه التشابه إن هي فعلا إيه؟ ملهاش قرار، ملهاش استقرار على وجه الأرض. لازم الحنظل يبقى شبه ايه؟ شبه قريب البطيخ او الكلام ده او لكن البطيخ نفسه عشان تقتنعه من الارض محتاج برضه شيء من المجهود مش موجود كبير قوي يعني، لكن الحنظل بيقول لك ممكن الهواء يحركها، ممكن انت من غير ما تفصل الزراعه حتى ايه؟ ببساطه كده ان ايه؟ تتحرك مكانها. كشجرات خبيثات نجدت وصلتها خبيثات نجدت خبيثات نجدت. طب ما الجواب ابدا بيها؟ حاول ايه؟ لا غلط، كله بيقول معظم الناس بيقول كده. ثالث حرف ما ثالث حرف مضموم يبقى هبدا بيها قول لي تثة، قول لي تثة من فوق الارض ما لها من قرار. طبعا زي غير العكس الثانيه اللي هي ايه اصلها ثابت. فهكذا الكافر اعماله لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فمهما يعني طبعا ده اللي بيعمل منهم اعمال صالحه، لكن لا يعمل اعمال صالحه ليس بعد الكفر هم. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللي هو طبعا ايه؟ تكلم في التوحيد عن طريق طبعا الملائكه هنشوفها تتنزل على الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا سوره فصل ان شاء الله. ويضل الله الظالمين، تقول لي طب ليه؟ اقول لك ويفعل الله ما يشاء. طبعا يزيدهم ضلالا ده لحكمه سبحانه وتعالى، لانه علم انهم لن يؤمنوا وانت العمى الى الهدى فلن يؤمنوا اذا فلا يهتدوا الى الابد. يقول لي طب ما يخلقهم بقى كل الناس مؤمنه. اولا يعني موضوع ان نفكر الكلام ده يقول لك لا يسال عما يفعل، لكن تبسيط الموضوع ان احنا نقول ربنا ترك لنا الاختيار، لكن الملائكه هي كمان ما لهاش فضل في ايه؟ في عدم معصيتها او طاعتها لله. هي ربنا خلقهم ليس لهم اختيار، لا يعصون الله ما امرهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ شوف أهل مكة بدلوا نعمة الأمن والرزق دي كفر، وخصوصا طبعا جحدوا هذه النعمة وكفروا بالنبي اللي هو كان أعظم نعمة من نعمة الأمن ونعمة الإيه؟ الرزق. وأحلوا قومهم دار البوار، تسببوا في حلول قومهم دار الهلاك اللي كانت بدر، بدر اللي كانت أهلكوا فيه. أبو سفيان يقول له خلاص، عمير بن وهب بيقول الجيش يعني صعب إن احنا مش ننتصر عليه، لا بيقول لن يقتل واحد منهم حتى يقتل مثله، يقتلوا لنا 300 ازاي بنرجع؟ ابو جهل قال نقيم في مكه نقيم في بدر ونشرب الخمر وتعرف القيام وتسمع من العرب، العرب كلها تهابنا. هو السبب واحلوا قومهم ايه؟ دار البوار. كمان غير قتلهم في بدر في عذاب في القبر وفي يوم القيامه خلود في جهنم، جهنم يصلونها. دار البوار مقصود فيها عذاب البدر بدر، ما يدور كان دار هلاك بالنسبة لهم مش غزوة بدر، بدر نفسها المكان نفسه كان دار هلاك بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للمؤمنين ده كانت يعني فرقان، غزوة الفرقان من أقصى لهم. جهنم يصلونها وبئس القرار مستقر. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قبل ما نكمل احنا قلنا ده أصل نزول الآية، ده أصل إيه؟ نزول الآية نزلت في غزوة بدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. طيب هل ده ممكن يحصل في زماننا؟ ممكن ناس يتبع أهل الباطل وفي الآخر إيه؟ يؤدوا إلى خرابهم، خراب بيأسرهم وأولادهم مش كده؟ هم اللي اتبعوهم كانوا في نعمة، هم اللي أنزلوهم إيه؟ دار الهلك.

بس في بقى لقيت في كتاب انا دايما بقول الناس عليه اللي هو الجوامع الدعاه او النقه الشرعيه بتاع الشيخ الجريسي، لكن في ال اخرت المره فاتت برضه سالتيني لا اكيد انا مش على الموازي حضرتك برضه سالتيني انا قلت من خمس علاقه شرعيه مش بالظبط انت ولا انا بحلم؟ لا ده لسه من يومين يوم الخميس اللي فات قلت النقطه الشرعيه وكنت بتكلم على القران ده فاق قلت لي الشيخ مين بنفس الصوت بنفس ال الجريسي الف لام جيم را ي س ي اكيد مش بحلم. لا طيب في بقى الشيخ القحطاني اللي هو بتاع حسن المسلم، الشيخ القحطاني الف حسن المسلم، وانا بنصح الناس دايما يحفظوا منه الادعيه اذكار الصباح والمساء يقولوها حتى منه لغايه ما يتعودوا عليها بنظام معين او ترتيب معين حسب هم التحيل يعني اذكار ما قبل النوم، اذكار بعد الطعام، الاذكار كلها في الاحوال في السفر وغيرها من الاحوال. في بقى ليه كتاب برضه اسمه الدعاء من الكتاب الدعاء والرقى الشرعي، عامل كتاب مع بعض ده موجود يعني اظن موجود، هو معروف حتى الكتب الشيخ هو بيبقى منزلها طبعه معينه وليها نفس اللون يعني حسن المسلم معروف ايه نسخه اصليه؟ لا لون احمر فاتح كده او برتقالي تقريبا صح؟ برتقالي ايوه اورانج اه حاضر فحلوق فايز ده بقى كتاب نفس الكلام برضه موجود اللي هو الدعاء يعني حتى لو حد هناك قول له ده حتى مكتوبه دايما بيحب يكتب بالاسعار الكتب عشان حدش يغالي فيها يعني ريال كويس. فالدعاء ويليه علاج بالرقى طبعا هو قريب من كتاب جامع الدعاء ده بتاعي ده برضه نفس اللون اللي هو الرقى الشرعيه او جامع الدعاء الشيخ خالد الدوسي. تقول يا اسهل انا حتى بعد ما طلعت الكتاب ده من شنطه كنت راجع بيها من السفر يعني قلت ما انزله على الموبايل للاسف يعني معظم ايه بس اهم حاجه قلت لك انا في صف رمضان الموبايل عامل لوج اوت من الفيس ماشي مش هقول لك شايله يعني خالص ماشي عايز تقعد تركز في القران تركز في الدعاء كل شويه هتقول يا ترى بقى مين ايه اللي عمل ايه ومين راح فين فهتلاقي برضه هو بيبداوا بالادعيه من القران فالثناء على الله ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق بص كده ربنا ان ربي لسميع الدعاء بيدعي وبيقول رب تقبل دعائي لفته جميله جدا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امسك كل واحد كده دقيقتين ولا حاجه يدعو بما شاء سواء من الادعيه دي او من غيرها يعني احنا في يعني في موطن يجاب فيه الدعاء سواء انت صايم او في مجلس عيد.

سنة الأولين مضت يعني سنة الأولين في عذاب الكافرين. في تفسير تاني بيقول لا كذلك نسلكه ده القرآن ندخله يعني برضه. طب ازاي ندخله في قلوب المجرمين؟ بيقول لك هم يدخلوا إلى قلوبهم يفهمونه ويتأثرون به لكن لا يؤمنوا عنادا زي ما شفنا أبو جهل وغيره. ولو فتحنا هم ذات عظيم معجزات بينهم ملائكة تنزل طب ايه تطلعوا انتم ما تيجوا احنا ايه تيجوا تطلعوا تشوفوا القصر تعرف لو طلعوا شافوا يعني لو حصل ان هم طلعوا بقى شافوا بنفسهم مش ملائكة تنزل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون يعني يصعدون لقالوا انما سكرت ابصارهم. فيها معنيين بس انا اختار واحد اظن ده الاصح سكرت يعني حبست عن البصر لم نرى شيء بعد ما يشوفوا يقول لم نرى هتقول لك ايه ده مسكر يعني حتى مسكر الباب قفله حبست منعت من الرؤيه او لو حتى شافوا واعترفوا انهم شافوا عيونهم بل نحن قوم ايه مسكون. عايز يقول انتوا مش محتاجين تطلعوا تشوفوا ما انتوا قاعدين هنا ولقد جعلنا في السماء بروجا منازل الكواكب وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الكواكب دي النجوم دي زينة للسماء وفي نفس الوقت بتحفظ السماء من استراق السمع. الجن بيستلقوا السمع بيسمعوا مين؟ بيسمعوا ملائكة. الملائكة من طبيعتها أنها من إجلالها وتعظيمها لأمر الله لما ربنا بيأمرها بحاجة ما يقولوا البعض ربنا أمرك كذا ربنا أمرني كذا أو مثلا أو في ملك مثلا إيه ربنا أمر اليوم الملك المدبرات أمر فالجن يحاول يستلق السمع هنشوف طبعا صوت الصفات اللي ممكن يحصدوه. طبعا هنا بيقول يحفظناه ممكن يحرقه طبعا ممكن لا يصل اليه الا من خطف الخطفه في صوت الصفات الا من استرق ده موجوده هنا سبحان الله الا من استرق السمع يعني شبه اللي صوت الصفات الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ممكن يحرقه هذا الشهاب وممكن ايه يصل بها الى الكاهن او يلقيها الى من تحت. عشان كده لما اقول لك ايه ازاي فرعون عرف من الكهنه وكان عرفوا منين ان هينتهي ممكن على هذا البلد واحد بني اسرائيل عرفوا من من ايه؟ لا من استراق الشياطين الجن دول لخبر السماء. والارض مددناها احنا قلنا فاكرين في سوره الرعد هو الذي مد الارض ما اقول لك لغايه دلوقتي في ناس اصلا مش مستوعبه لكن الارض دي عامله زي زي الكريمه زي حصيله ممتده كده لا دي كرويه طب ازاي ما اقعش عليها بتدور حول محورها سبحان الله الكلام ده يخالف ما عندهم في الكتاب المقدس عندهم لدرجه كان في تهمه انتوا عارفين ليه فصلوا الدين عن الدنيا العلمانيه دي عشان عندهم في الكتاب المحرف اللي هو المقدس عندهم في امور تخالف ما وصل اليه العلم فانا الاحسن نريح دماغنا نفصل ده عن ده. في محكمة مشهورة انت لو دورت كده كتبت على النت محاكم الجاليليو هيطلع حتى موقع ممكن تكون مش مسلمة يعني موقع بتاعت الموسوعات والحاجات الموثقة دي محاكم الجاليليو دي اصلا جاليليو كان بيقول الارض تدور فالتهمه بحاجة تهمة كده اي حاجة تخالف الكتاب المقدس اسمها الهرطقة اسمها الايه الهرطقة فجايبين نص المحاكمة بتاعه في وسط اعتراض يقول لك انا جاليليو في السبعين او في التسعين من عمري أقر أن الأرض ثابتة لا تدور وأن ما كنتم كان على سبيل الهرطقة ليه نص كده هو مترجم يعني إيه؟ العربي. وهو طالع من باب المحكمة وسط الناس والناس بعد ما شافوا طبعا إيه اعترافه كان طبعا بعد تعذيب سمعوه بصوت خافي ولكنها تدور. صراحة يا دكتور بس خلاص نعمل إيه؟ نتبهدل كل شوية. بعد دلوقتي فهمنا فعلا إيه إزاي الأرض ممتدة كده أمامنا والأرض مددناها وألقينا حتى دي برضه احنا برضه قلناها كان عليها تاني مش عليها بص حتى المره دي حتى هناك قال فيها يمكن فيها ما تتفهمش قوي لكن هنا قال القينا فيها القينا يا جوه الارض الجبال ولا عليها يقول لك في غلطه غلطه ايه؟ لما تشوف الجبل كويس حتى دور كده على القينا فيها بص دور على الصور او الموقع بتاعت الاعجاز العلمي هتلاقي الجبل الامتداد داخل ايه؟ داخل الارض اكبر من اللي على سطح الارض مش عارف اوصلها بسرعه ولا لو لقيتها ماشي ما لقيتهاش تسيبها موجوده سلمنا عليه

ولم يفتح لك باب القبول. وربما ابتلاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ربما ابتلاك بالذنب لتتوب فكان سبب للوصول. ليه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية، المعصية دي بعد الإنسان بقى أورثته ذل وانكسار بين يدي الله خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ده أنا عبرت، ده أنا لغاية دلوقتي ما فوتش ورقة رميت، لغاية دلوقتي بصلي تهجد كل يوم، لغاية دلوقتي بقرأ خمس أجزاء في اليوم، لغاية دلوقتي مش عارف بعمل إيه. لا ده خلي بالك، أنيم المذنبين، أنيم المذنبين أحب عندهم من زجل المسبحين. طيب آخر حاجة هنقولها برضو إيه؟ بقول بس تصلح لأي حاجة عشان ما ينفعش الباب للناس يعني. يقول إيه؟ ربما وربما خلى وأحيانا يخلي بينك وبين الذنب ليكسر ما في قلبك من عجب. ربما يخلي بينك وبين الذنب، يعني في أسباب الذنب سهلة بالنسبة لك وانت تستغرب كده يعني في رمضان واعمل الذنب ده، ما هو ده عشان يكسر ما في قلبك من ايه؟ من عجب مثلا بطاعتك او حاجة. فالشيطان ايوه مسهم طائفة من الشيطان طائفة بص عدل، لكن بقى الغاوين لا ده يفضل يعني انت تستغرب ايه يعني مش صالي ومش بيصلي وبيعمل كذا فتستغرب ما ده ايه سهل من الشيطان. بسبب إضلالك ليا هو الشيطان. عشان كده ساعات احنا بنقول نفس حبة الشيطان، ساعات بنقول نفس حبة الشيطان. يقول انت السبب، يقول له عاجبك العقوبة اللي انا فيها، انت السبب لو ما كنتش قلت لي ده انسان واحد يكلم المدير بتاعه. يقول لي انت السبب في اللي انا اخدت مرتبي نقص. يقول له ليه؟ يقول له عشان انت طلبت مني حاجة انا ما تستاهلش. لو ما كنتش طلبتها ما كنتش خصمي 3 ايام عشان انا ما تستاهلش. وجهة نظر برضه. فالشيطان بيقول يعني انت الاول ما كنتش طلبت مني السجود، لو كنت ما طلبتش مني ما كنتش عصيت، يبقى الاخر ما كنتش تطلب. وجهه نظر برضه. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء نقص نصيب معلوم. ماذا لكم في سفر قرى لكم من المصلين لظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وغيرها من ايه؟ من ابواب جهنم. إن المتقين في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من ورائه. ودخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. طبعا دي يعني دلوقتي احنا قاعدين انا عارف بعض الناس تكون متضايقه مني. مش كده؟ أكيد يعني احنا بشر. أي حاجة بيتكلم بالراحة النهاردة. أو حد متضايق إن أنا كنت بتكلم بسرعة قبل كده. أو حد متضايق إن أنا فوتت مش عارف إيه. حد متضايق إن احنا كل ده كل ده أسباب كبيرة. قال لنا هيصور الورق، قال لنا مش عارف حقيقة. كل ده حد مهما وصل لغل بقى ده وصل لغل قادر ربنا ينزعها بقى يوم القيامة. شوف احنا قاعدين مش تحتين بعض مش كده؟ استحملوا بقى يلا رمضان يخلص بقى نبلغ عنه. الله حقيقي زي الغل صغير. تخيل بقى لما يكون الغل بقى متمكن نزعنا ده انا طلعت ده في ناس حتى مش عايزة تضحك في ناس متضايقة لدرجة عايز والله ده احسن ما تضحك عشان ضربت ابنك من ترويح المرأة السنة اللي فاتت ما ضربت عمر السنة اللي فاتت أنا اتغيرت لا أنا مش حاسس بالتغيير هو بقالي كام يوم متضايق صح؟ بقالي كام يوم رجعت تاني لما حد بيسألني تحس إن أنا بطلع له السن تسأل ليه؟ كنت طبعا عامل درس صح؟ 4 و5 كنت كده لا السنة دي أحسن لا طب وأخبار الغل اللي عندك يا دكتورة كلام الدكتورة لا مش حاجه اللي عندنا اخبار اللي بتطلع اكيد يا دكتوره والله يا طب معلش بقى بالمناسبه ايه قلت زمان ده لو كنت تسالي خالص كنت خايف قاعده وراه كده على طول تحت التكييف عشان انت كنت في الحلقه اللي قلت لهم الحلقه اتلغت وفضلوا قاعدين بيتكلموا وحطوا في عليهم النور قلت لهم خلاص مع السلامه بتاع حاطط كهرباء على بعضها مفيش يوم ده سمعت عملها ربنا تغيري ربنا تغيري هو القلب السليم يعني هو مش الا من اصل طاقه الانسان يعني انا صوت الشعراء تمام يعني وان ده مفيش غل يعني ولا بصي هو احنا خدنا لغايه دلوقتي واحده بس في سوره النساء ده ما تدوريش مش هتلاقيها موجوده بس لا اخو لا ما في انس وفي جن اللي حضروا معانا فاكر انس بس اللي حضر في جن مسلم متكاثر يا جن متكاثر مش عندهم كليات طيب دلوقتي ال احنا خدنا بس واحده ايه ان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال بعدها ان تبدو خيرا او تخفوه انا ظلمت هقول فلان ظلمني وحد يعني ظلمني واقول للناس ده ظلمني واقول ده ظالم ده مفتري ده مش عارف بيعمل كذا بيقول لك في الحاله دي ربنا بيعفو ماشي لكن بيقول او تخفوه يعني بيندب الى الايه؟ العفو انك سامح لكن ما ينفعش ان احنا برضه كل الناس نعملها يقول لك لا سامحه معلش يعني شوف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اخلاقه يعني بهذا الرقي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لم يعفو عن بعض الناس عفى عنه بعد ذلك لكن قال لو رأيتم تعلقوا بأسطار الكعبة اقتلوه زي عبد الله بن أبي صالح ده كان بيكتب الوحي كان بيكتب الوحي ولما الرسول هو ايه تعجب قال فتبارك الله أحسن الخالقين فكره اقتلها فقال ايه ده وانا اللي بقالي كنت بتكتب ولا ايه وأشاع الكلام ده بين الناس طبعا ربنا أجر على الإنسان وذلك شوف بقى الفرق من سيدنا عمر ربنا سيدنا عمر ايه وفقت ربي في ثلاث طبعا غير الموافقات لما قلت الرسول قال انا اتخذ من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى موضوع تحليل الخمر موضوع حجاب زواج سيدنا النبي فعبد الله بن صالح الرسول قال لا تقتلوه قصدي اقتلوه حتى لو متعلق باسطار الكعبه انا طبعا حولتها حتى هنا ما قلتهاش كنت مستني بس صوره فصيله كما قلنا فالرسول دخل علي عبد الله بن ابي صالح بعد فتح مكه مع سيدنا عثمان ف مد يده ليبايع النبي والاول قعد الرسول لما يمد يده في البدايه وبعدين قعد يستغفر ويتوب وسامحني وطبعا هو اضل ناس كتير بسبب ممكن الناس تكون ماتت على الضلال والرسول ده يتكلم لغايه ما خلاص اتصرف الرجل وخلاص كده اسلم خلاص عصم بقى ايه وشهد شهادتين امام المسلمين فالرسول قال لهم ايه تخيل الا كان رجل يقوم اليه فيقتله ليه ما مش قايل انا الكلام ده قبل ما ايه دخول مكه فقال رجل من الانصار يا رسول الله حديث صحيح على فكره لو اومات لنا بعين لو كنت بس غمزت لنا فقال ما كان النبي ان تكون له خائنه اعين واضح فانا بقول يعني ممكن الواحد يمدق يعني العفو ده مندوب ايه امر مندوب لكن انا بقول في ناس على الاقل ان انت قلنا الكاظمين الغيظ او كلمه لا تغضب هنا هو لا يتحول الغضب الى قول او فعل خلاص ده كانت بغيه شايل منه قوي طيب اخوانا على سرر المتقابلين شوف دلوقتي احنا مش متقابلين حتى انا ساعات طبعا لما اكون المساحه تسمح او العدد قليل الافضل الناس قاعده في دايره كلهم ايه ينظروا الى بعض ده من باب السرور لا يمسهم فيها نصب اللي هو اقل التعب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم مؤمن بين الخوف وبين الرجاء ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ده اجازه على فكره اختصار هناك عرض عليهم واتى بطعام لا جاب لك من الاخر قال ان منكم مجنون امتى؟ لما ما تجوش بالطعام قالوا لا توجب انا نبشرك بغلام عليم حتى زوجته ساره مش موجوده هنا قال ابشرتموني على ان مستني الكبر فبما تبشرون باي امر عجيب تبشرونني قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين الياسين يعني من رحمه الله قال ومن يقنط من رحمه ربه الا القوم الا الضالون طبعا هو بيقول انا متعجب بس من ان يهب الله لي الولد في هذا السن. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا ان طبعا الخطب اللي هو الشأن الخطير، اكيد مش جايين تبشرون بالولد يعني. زي قال ان سيدنا جبريل كان معه ملك الموت. بس مش عزرائيل، هو ملك الموت كما في القران والسنه. ومعه اسرافيل ومعه ميكائيل. عليهم السلام ويقال ان كان معه تسع ملائكه او 11 او 13 على حسب الروايات قلتوا لا ان جايين بشر دي بس وجايين كمان في صوره ايه شباب قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمرادهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين في حاجه في القران بتخلي الناس ما يستوعبوهاش ما يسمعوش بعض القصص ساعات ده من كتب القصص ان يجيب ملخص بعد كده يقول لك التفصيل يعني مثلا سوره الكهف حد فاكر كنا معلمينها ازاي عشان ما تتلخبطش عنوان راحوا ناموا سكوا الاربع ايه عنوان راحوا ناموا سكوا عنوان اقسم بالله ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا ياتين عدد راحوا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ناموا فضربنا على أذنيهم في الكهف سنين عذاب. بعد صحوا ثم بعثناهم لنعلم أن الذين أقصى لما لبثوا أمل. دي مرخص. بعد كده جبنا كده من التفصيل نحن نقص عليك إنهم فتية وجاب التفاصيل وأخذوا قومهم. بعد كده راحوا هناك بعد كده ناموا بعد كده الشمس صح تفاصيل. فهنا برضو هيجيب مرخص يجيب من الآخر بعد كده يقول لك تفاصيل. يقول فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون غير معروفون بالنسبة لي. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. بما كانوا فيه يمترون هو إيه؟ كانوا يشكوا في العذاب ونزول العذاب. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. لا أنت بتقول لي ثم بعد شوية هيقولون إن هؤلاء ضيف فلا تفضحوهم. لا ما هو ده تفاصيل القصة. لكن ده المرحلة الأخيرة اللي شفناها هناك لما قالوا إن رسل ربك لم يصلوا إليك. طيب في فرق بين جاء وأتى. بقول لك جاء في الأمر الأشق وأتى في الأمر الأيسر. هنشوفها مع سيدنا موسى واضحة جدا في آخر القصص أو في سورة القصص سورة النمل أو للنمل. مرة يقول فلما جاءها ويقول فلما أتاها. فهتلاقي السياق اللي فيه فلما جاءها فيه مشقة أو فيه يعني عناء أكثر من إيه من السياق بتاع فلما أتاها في نفس الألفاظ. برضو تلاقي إيه لما يقول إذا جاء رسول الله الفتح ده أمر فيه مشقة طال انتظار أمر إيه وترحب جاي بعد عناء إذا جاء رسول الله الفتح. في سورة النحل لا أتى أمر الله موضوع أتى أمر الله. طيب عايزين بقى إيه بعد المعلومات دي نقارن هنا. جمع العذاب إيه مش بما كانوا فيها انتظار العذاب جاب لفظ إيه لا بل جئناك بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون. كان بقى مع خروج أهله أن هم جاءوا بالحق يعني بالوحي من الله سبحانه وتعالى أمر الله وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل طبعا ثلث الليل الأخير ما قلنا وقت السحر واتبع أدبارهم. كانت موجودة في ود دي كانت موجودة. هنا معلومة جديدة أن هو مش يمشي أمامهم لا يمشي وراهم ابن هيك. ليه؟ عشان يضمن ان هم ما يعملوش الحاجة اللي قلب عليها صوت هود برضو ولا يلتفتوا ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. يهاجروا طبعا اختلفوا هل راح بيت المقدس مع سيدنا ابراهيم يعني فلسطين ولا مكان تاني الله اعلم. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مهلكون عن اخرهم. وجاء اهل المدينة يستبشرون. شبان بقى يفعلوا معهم الفاحشة برضاهم أو غصبا عنهم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. ما تستضيفش حد خالص أنت أصلا مش من بلد أنت جاي من العراق. مش قلنا جاي من العراق مع سيدنا إبراهيم قال إني مهاجرنا ربي إيه اللي جابك عندنا أصلا. بعدين أنت بالذات ما تستضيف ماشي عايش وسطنا ما تستضيفش أي حد. دي فهمنا معناه عدم فهم معناه كانت مشكلة كبيرة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي يعني بنات القبيلة بنات القرية. كل نبي كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس بمثابة الأب للجميع. بيقول لك حتى يرفضها العقل إن يعرض عليهم بناتي. ده حتى لو أنت قلت أعرض عليهم بناتي بدل هؤلاء الضيوف بيقول لك كانوا آلاف وهم عنده بنتين يبقى أنا عقل يقول كده. قال هؤلاء بناتي ارجعوا إلى زوجاتكم أو من يتزوج يتزوج إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. يقول لك شوف تلطف ربنا بالنبي ده هنا بيحنث بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إحنا كلنا هم ده لو كان آلاف حتى بيسمعوا دلوقتي ولا كان آلاف بيصلوا وراء الآيات دي. كل الخلق في كفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة الأخرى وسط الحكاية يقول له وحياتك يعني زي ما قلنا بعمل لعمرك إنهم لفي سكرتهم كانوا سكرانين وغير عقولهم يعملون. قلنا العمه بالنهج القلوب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق اللي بيتلخبط الشين قبل الصاد أو الشروق الأول يعني الشروق بعد كده الصبح. الصبح خلاص طلع الصبح بقى الصبح ده ينطبق عليه إيه؟ الساعة 7 الساعة 8 والساعة 9 الساعة كده صبح. لكن الشروق مثلا الساعة 5 فهو أهلكوا قبل القوم اللي هيجي سيرتهم بعد كده قوم سيدنا صالح. فجعلنا عليها سافلها. احنا قلنا البلد اي بيت مثلا ده الاعلى اللي هو السطح فسيدنا جبريل رفعها على اذا نحن ارجح ثم كفاها بقى اعلى حاجه فيها ايه هي اسفلها.

بلغ نبينا محمدا منا في هذه الساعة السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعض العلماء يعني التنمية البشرية أحسن. نعم التنمية البشرية أحسن.